بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وكنا قد بقي معنا شيء في قراءة فضائل عثمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه يستعين. قال محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ظاهرة وباطنة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله الطيبين وسلم. طيب، أكملت أنت فضائل عثمان كلها؟ أكملتها كلها؟ فقط لا في الباب الذي في عثمان في باب عثمان أكملت الباب واحد. الباب الأخير، كيف الباب الأخير؟ فضائل عثمان بقي الباب. باب ذكر إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأت لا تستحي. قرأنا هذا. أكملنا باب عثمان. بقي باب دقيق. أنهينا الحباب عثمان، أكملنا خلاص أكملنا خلاص خلاص أكملنا أكملنا نعم أكملنا أكملنا آخر ما حضرني من فضائل عثمان. طبعا فضائل عثمان فقط قبل أن نبدأ في الباب الجديد، اشتمل ورد في فضائل عثمان رضي الله عنه 68 حديثا في فضائله، كلها موصولة إلا واحدا مرسلا. وجاء منها 15 حديثا صحيحا في فضائله، اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد مسلم البخاري بمثله في العدد، ومسلم روى 3 فرد بها في فضائله رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم تفضل. كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل، وقدره نبيل، أخو الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وزوج فاطمة رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، ومبرج الكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل الأقران، الإمام العادل الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المتبع للحق المتأخر عن الباطل، المتعلق بكل خلق شريف، الله عز وجل ورسوله له محبان، وهو لله والرسول محب، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، ولا يغيظه إلا منافق شقي، معدن العقل والعلم والحلم والأدب رضي الله عنه. باب ذكر جامع مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة قال حدثنا أبو الجارود على أبي الطفيل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: أنشدكم بالله أيها النفر جميعا، أفيكم أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم بالله، هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء، قالوا اللهم لا، قال أشركم الله فيكم أحد له مثل أخي جعفر، جعفر المزين بالجناحين بالجوهر يطير بهما في الجنة حيث شاء، قالوا اللهم لا، قال أشركم بالله هل فيكم أحد له مثل زوجتي فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اللهم لا، قال أشركم بالله هل فيكم من له مثل سبط الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، قالوا اللهم لا، قال أشركم بالله هل فيكم أحد صلى القبلتين جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قالوا اللهم لا، قال أشركم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة، قالوا اللهم لا، قال أشركم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ سهمين سهما في الخاصة وسهما في العامة غيري، قالوا اللهم لا، قال فأشهدكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عز وجل بمودته من السماء غيري في قوله عز وجل فآت ذا القربى حقا، قالوا اللهم لا، قال أشهدكم بالله هل فيكم أحد قتل مشركي قريش عند كل شديدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قالوا اللهم لا، قال فأشهدكم بالله هل فيكم أحد كان أعظم غناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جئت أضطجع في مضجعه أقيه بنفسي وأبذل له مهجة دمي غيري، قالوا اللهم لا، قال فأنشدكم بالله أفيكم أحد أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غير مرة أنت مني بمنزلة هارون من موسى غيري، قالوا اللهم لا، قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ولا غمض عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قالوا اللهم لا. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشري قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنبأنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بلق قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه تسعة رهط فقالوا يا أبا عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلين هؤلاء، فقال ابن عباس رضي الله عنه بل أقوم معكم وهو يومئذ صحيح البصر، قال فانتبذوا فتحدثوا فلا أدري ما قالوا، قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله، فاستشرف لها من استشرف فقال أين علي، فقالوا هو في الرحل يطحن، قال وما كان أحدكم ليطحن، قال فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي، قال ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه بسورة التوبة، ثم بعث علي رضي الله عنه خلفه فأخذها منه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعل الله ورسوله، قال لا، ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه، قال وقال لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا، فقال علي أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال له أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال وشرى علي بنفسه لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام في مكانه، قال وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه نائم، وأبو بكر يحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله، فقال له علي رضي الله عنه إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدرك، قال فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فدخل معه الغار، وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتضور وقد لقى رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك، قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة تبوك فقال له علي رضي الله عنه أخرج معك، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل مؤمن بعدي، قال وسد الأبواب من المسجد وسد الأبواب من المسجد غير باب علي ويدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. قال وقال من كنت مولاه فإن علي مولاه. قال وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عنهم يعني أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين قال له في حاطب ابن أبي بلتعة إذن لي فأضرب عنقه قال وكنت فاعلا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الناشري قال حدثنا الكرماني بن عمرو بن أخو معاوية بن عمرو قال حدثنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا حكيم بن جبير قال عن علي بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لقد كانت لعلي رضي الله عنه 18 منقبة لو لم يكن له إلا واحدة منها نجا بها ولقد كانت له 13 ما كانت لأحد قبله. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أنبانا عيسى بن راشد عن علي بن بديمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إلا علي رضي الله عنه رأسها وشريفها وأميرها ولقد عاتب الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن وما ذكر علي رضي الله عنه إلا بخير. باب ذكر محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن علي محب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن الحسن عن خارجة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فدعا علي رضي الله عنه فأعطاه. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال أين علي فقالوا يطحن وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن فأتي به فدفع إليه الراية فجاء بصفية. حدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي أو الشامي وش عندك السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأدفعن الراية إلى يد رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومين فتطاولت لها. قال فقال لعلي رضي الله عنه قم فدفع اللواء إليه ثم قال اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فمشى هنيهة ثم قام ولم يلتفت العزمة. فقال علي رضي الله عنه على ما أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أنبانا علي بن هاشم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ثروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأصحابه فجاء منكسفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تنهزمون أما إني سابعت إليهم رجلا يحب الله عز وجل ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. تشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنظر في القوم فلم ير فيهم عليا فقال أين علي فقالوا يا رسول الله هو أرمد ثم قال ادعوا لي عليا فجيء به يقاد فتفل في عينيه ودعا له بالشفاء وأعطاه الراية فما لحق به آخر أصحابه حتى فتح على أولهم. وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أنبانا شريك عن أبي ربيعة الإيادية عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة. قيل يا رسول الله من هم؟ سمهم لنا. قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة، وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عز وجل بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، وإنك يا علي منهم ثلاثة. حدثنا عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى أمرني أن أحب أربعة من أصحابي وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال علي منهم وأبو ذر الغفاري والفارسي والمقداد بن الأسود. حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عثمان وعبد الله العثماني قال حدثنا الزنجي مسلم بن خالد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحب من يحب عليا، فإن الله عز وجل يحب عليا ويحب من يحب عليا. قالوا يا رسول الله ومن يبغض عليا؟ قال من يحمل الناس على عداوته. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثني ابن أبي عمر ابن أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال أخبرنيه ابن أبي الرجاء عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأهدي له طير فقال اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير، فقلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فقرع الباب فجئت فقلت من هذا؟ قال أنا علي، فقلت إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ثم عدت لموقفي فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقال اللهم أتني برجل تحبه يأكل معي من هذا الطير، فقرع الباب فجئت فقلت من هذا؟ قال أنا علي، فقلت قليلا ثم عدت لموقفي فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فقرع الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح يا أنس، ففتحت فإذا علي رضي الله عنه فأكل هو وهو منه. قال محمد بن جعفر وسمعت من قوم ثقات أنه قال اللهم وأحبه. حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا حفص بن عمرو عن موسى بن سعد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير جبلي فقال اللهم أتني برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا علي رضي الله عنه يقرع الباب. فقال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. قال فكنت أحب أن يكون رجلا من الأنصار، ثم أتى الثانية فقال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول، ثم أتي الثالثة فقال يا أنس أدخله فقد عنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلي. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال أخبرني عبد الله بن مسلم الملائي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت أم أيمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيرا مشوية فقال اللهم أدخل علي من تحبه وأحبه يأكل معي، فجاء علي رضي الله عنه فاستأذن وأنا على الباب يومين، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرط وأنا أحب أن يكون رجلا من الأنصار، ثم جاء الثانية فاستأذن إنه على حاجة فرجع، ثم جاء الثالثة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال أذن له، فدخل وهو موضوع بين يديه فأكل منه وقال اللهم وإليك ثلاث مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أنبانا علي بن هاشم عن عبد الملك بن حميد عن جميع بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليها مع أمي وأنا غلام فذكرتها علي رضي الله عنه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا قط أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو السري قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن أبي إسحاق الشيباني عن جميع التيمي قال دخلت مع أمي على عائشة رضي الله عنها وأنا غلام فذكرت لها علي رضي الله عنه فقال ما رأيت رجلا قط أحب إلى الله أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. باب ذكر منزلة علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن رقية الواسطي قال أنبأنا خالد بن عبد الله الواسطي عن الأجلح بن عبد الله بن أبي الهذيل الكندي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن البيلماني قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واستخلف علي رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك فخرج علي رضي الله عنه يشيعه قال فخرج علي فلما رأى جزعه قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ليس بعدي نبي. وحدثني عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا ابن لسعد بن أبي وقاص عن أبيه قال فدخلت على أبيه فقلت حديثا حدثته عنك حدثنيه حين استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. قال فغضب سعد وقال من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثني فيغضب علي. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف علي رضي الله عنه على المدينة. فقال علي يا رسول الله ما كنت أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك. فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعلي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الضواجني قال أنبأنا عمرو بن القاسم عن كثير النوى عن الأشهر عن سعد رحمه الله أنه أتى معاوية رحمه الله فقال له معاوية ما منعك أن تخرج معنا؟ فقال سعد أقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال. قال فقال ما قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال من سمع هذا معك؟ قال أم سلمة. قال لو سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلته. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثني نصر بن علي قال أنبأنا عبد الله بن داود عن علي صالح عن موسى الجهني عن فاطمة بنت علي رضي الله عنها عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمران بن أبان قال حدثنا مالك بن الحسن ابن مالك بن الحويرث قال حدثني أبي عن جدي مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحسين بن محمد السعدي الدارع شيخ قدم علينا من البصرة مع أبي الربيع الزهراني قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد العبدي قال حدثني يزيد بن معد عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فقال أين فلان بن فلان، فجعل ينظر في وجوه أصحابه يتفقدهم ويبعث إليهم حتى توفروا عنده، فذكر حديث المؤاخاة بين أصحابه، فقال علي رضي الله عنه لقد ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخط منك علي فلك العتبة والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وذكر الحديث إلى آخره. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه. حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو محمد الزبيري أبو أحمد الزبيري قال أبانا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن العباس عن بريدة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان القطار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال حدثني بريدة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع علي رضي الله عنه فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم شكوته إليه، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال قلت بلى، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن مرزوق عن أبي بسطام مولى أسامة قال كان بين أسامة وبين علي رضي الله عنه منازعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والله إني لأحبه، يعني أسامة، فكأن علي رضي الله عنه وجد في نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة من كنت مولاه فعلي مولاه. أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمران بن أباه قال أنبأنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث قال حدثني أبي عن جدي مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح بن الحارث قال بين علي رضي الله عنه جالس في الرحلة إذ جاء رجل عليه أثر السفر قال السلام عليك يا مولاي، قال من هذا؟ قالوا أبو أيوب الأنصاري، فقالوا أبو أيوب الأنصاري، فقال علي رضي الله عنه أفرجوا له، فقال أبو أيوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كنا بالجحفة بغدير خم إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خباء أو قسطاط فقال بيده ثلاث مرات هلم هلم هلم، وثم ناس من خزاعة ومزينة وجهينة وأسلم وغفار، فأخذ بيدي علي رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندرة قال حدثنا شعبة عن ميمون بن عبد الله عن ميمون أبي عبد الله قال كنت عند زيد بن أرقم فجاء رجل من أقصى القسطاط فسأله عن علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الله بن أجلح عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن كعب قال سمعت علي رضي الله عنه يشهد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، فقام 18 فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن والى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتولاه ودعاؤه به على من عاده. أنبأنا أبو محمد بن عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عثام ابن علي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن مدرك الشيباني وأحمد بن محمد بن المعلي الأدني قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نزل غبير قم فأمر بدوحات فقمنا وقال كأني قد دعيت فأجبت. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقيل لزيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمع أذناي وأبصر عيناي وما بقي في الدوحات رجل واحد إلا قد سمع بأذنيه ورأى بعينيه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا كنا بغدير خم نودي فينا الصلاة جامعة الصلاة جامعة فكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فأخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسي؟ قالوا بلى. قال فإن هذا مولى من كنت مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن. حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا علي بن ثابت الدهام قال أنبأنا منصور بن أبي الأسود عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا عقبة بن خالد أبو عمرو الأسدي قال حدثنا علي بن القاسم الكندي عن المعلي بن عرفان عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي رضي الله عنه ويقول هذا ولي وأنا وليه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فقد واليت من والاه وعاديت من عاداه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه من كنت وليه فعلي وليه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباب بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة ولحسن وحسين رضي الله عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا تليد بن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. باب ذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق والمؤذي لعلي رضي الله عنه المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى قال حدثنا أمس عن أبي ثابت عن زيد بن حبيش عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش قال سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول والذي خلق الحبة وبراء النسمة أنه لعهد النبي الأمي إليه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أحمد بن عمران الأحنسي قال سمعت محمد بن فضيل قال حدثنا أبو نصر بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه ما يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وحدثنا الثريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنما كنا نعرف منافق الأنصار بمغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا الثريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. وحدثنا أبو جعفر محمد بن علي الكوفي قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن ثابت عن يزيد بن أبي زياد ابن أخي زيد بن أرقم قال حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قالت من الذين يسب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا والله ما سمعت أحدا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس يقال فعل الله بعلي وبمن يحب علي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس الأسلمي وكان من أصحاب غزوة الحديبية قال خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسي. فلما قدم من مدينة شكوته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه فأبدني بعينيه ويقول حدد النظر إلي حتى إذا جلست قال يا عمرو أما والله لقد آذيتني. قال قلت أعوذ بالله أن أذيك يا رسول الله. قال من آذى عليا فقد آذاني. حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي البصري قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثني أبي جعفر بن سليمان عن أبيه سليمان بن علي عن أبيه علي بن عبد الله قال كنت مع أبي عبد الله بن عباس بعدما كف بصره وهو بمكة فمر على قوم من أهل الشام في صفة زمزم يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لسعيد بن جبير وهو يقوده ردني إليهم فقال أيكم الساب الله؟ قالوا سبحان الله ما فينا أحد يسب الله. قال فأيكم الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله ما فينا أحد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأيكم الساب عليا؟ قالوا أما هذا فقد كان. فقال ابن عباس فإني أشهد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبوا علي من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله عز وجل كب الله عز وجل على منخريه في نار جهنم. ثم ولى عنه وقال لي يا بني ما رأيتهم صنعوا؟ فقلت يا أبت نظروا إليك بأعين محمرة نظرت تيوسي إلى شفار الجازر. قال زدني يا بني. قلت خزر العيون منكسي أتقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر. قال زدني يا بني. قلت ليس عندي زيادة يا أبت غير الذي قلت. قال لكن عندي زيادة أحياؤهم خزي على أمواتهم الباقيون فضيحة للغابرين. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال حدثنا الحسين بن سليمان عن عبد الملك بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي من زعم أنه يحبني ويبغضك فقد كذب. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن مالك الشيباني قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب قال لقيت ابن لعبادة بن الصامت فقال إذا رأيت رجلا يبغض علي رضي الله عنه فاعلم أن أصله يهودي. ثم قال حدثني أبي عن جدي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة آل فلان فقال الآن يطلع عليكم رجل منها هنا من أهل الجنة. فطلع أبو بكر رضي الله عنه فقال الآن يطلع عليكم رجل منها هنا من أهل الجنة. فطلع عمر رضي الله عنه فجلس ثم قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة اللهم اجعله عليا. فطلع علي رضي الله عنه فجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن وهب قال نشد علي رضي الله عنه الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وبإسناده عن أبي إسحاق قال سمعت عمرا ذا مرة وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم والي من والاه وانصر من عندك سمعت عمر ذا مر قال سمعت عمر ذا مر وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم والي من والاه وانصر من نصره وأحب من أحبه أو قال أبغض من أبغضه. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي قال حدثنا مروان بن معاوية عن قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت أنا ورجلان في المسجد فتناولا علي رضي الله عنه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان أعرف في وجهه الغضب فقلت أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي ولكم من آذى علي فقد آذاني من آذى علي فقد آذاني. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال حدثنا أبو يزيد العكري عن هشام بن سعد عن أبي عبد الله المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه بغض علي بن أبي طالب ونصب لأهل بيتي ومن قال الإيمان كلام. أنبأنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطاع قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي قال أخبرني أبو الطفيل قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي في هذا المكان فقال لي يا أبو الطفيل لو أني ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني أبدا. إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمنين بحبي وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي فلا يبغضني مؤمن أبدا ولا يحبني منافق أبدا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه إلى جنبه إذ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض. قال فارتعد علي رضي الله عنه فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا علي؟ قال يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلى بها فلم أملك نفسي فأصابني ما رأيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يغيرك إلا منافق. قال ابن مخلد قال لنا أبو بكر يعني محمد بن خلف جاءني جعفر الطيالسي يسألني عن هذا الحديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله يعني من صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خير صحة المودة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ذلك القرآن والسنة. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاب قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حبان بن عدي العنزي عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أبي عمرو مولى بشر بن غالب الأسدي عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لا تلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا مندل عن إسماعيل بن سلمان قال حدثنا أبو عمرو مولى بشر بن غالب عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه في قوله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا. قال لا تلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. نعم حسبك بارك الله فيك. سمعنا بارك الله فيكم مما بوب المصنف رحمه الله في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه التي هي متكاثرة ومستفيضة ومبثوثة في كتب السنة. فهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبوه كافر أبو طالب والروافض يحكمون له بالإسلام وبعض الصوفية يقولون أبو طالب مسلم عياذا بالله ومات مشركا أبو طالب لكن أمه فاطمة بنت أسد مسلمة أسلمت وهاجرت رضي الله عنها فاطمة بنت أسد بن ياشم بن عبد مناف. وقد ذكرها الزبير بن بكار رحمة الله عليه وهو من أهل السير والمغازي فقال أسلمت أول هاشمية ولدت هاشميا. فاطمة بنت أسد هي أول هاشمية ولدت هاشميا. نعم وقد أسلمت وهاجرت. يكنى أبا الحسن رضي الله عنه وقد كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كناه أبا تراب كما أخرجه البخاري في فضائل الصحابة حينما دخل علي على فاطمة ثم خرج واضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. فضائل علي بن أبي طالب كمنهجية فقط حتى نفهم أن هذا الباب باب مشكل صراحة على الزنادقة يعني بين الغلاة والجفاة. خصائص علي كما بوب النسائي كما خصص النسائي كتابا وأورد فيه 191 حديث طبعا صح من تقريب شيء 60 مكررة نقول عدا بالطرق 191 حديث. ولذلك النسائي رحمه الله قرأ هذا الكتاب في الشام والنسائي معروف مقتله قتل في بيت المقدس وكان فيه نصب واضح كان فيه بعض النصب كما أن العراق كان فيه تشيع فأنقذ الله عز وجل أهل العراق بسفيان كما أنقذ آل الشام بالأوزاعي فإنه بث فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا مثالب علي بن أبي طالب التي يبثها الزنادقة والمنافقون هذه بثها الخوارج فكانوا يقولون لا صحبة كما يقول عبد الله بن وهب الراسبي في الرسالة التي بعثها إلى علي بن أبي طالب يقول هذا علي لا صحبة ولا فضل ولا أي شيء عبد الله بن الراسي الذي بايعه الخوارج أمير المؤمنين. فجاءت الأحاديث في هذا السياق. طب الأحاديث الواردة عند أنا كسني كمسلم كيف أفقه؟ مثلا من كنت مولاه فعلي مولى، عند الرافضي هذا نص الولاية، مع أنه المولى المولى غير الولي، الولاية الخاصة التي يريدونها هذه ما تكون هكذا، لكن هنا الولاية العامة، لكن فيها فضل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حيا وميتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها مماته. عهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذا مما صح. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا مما صح، هذه كلها صحة هذه الفضائل. طبعا زيادة حديث خم غدير خم ولا يثبت، الزيادة التي فيها من كنت علي مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والي هذه زيادة وعادي من عدا، هذه زيادة فيها الملائي وهو متروك. والدارقطني يقول يضع الحديث. مما صح أيضا لأعطين الراية غدا صحيح رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه كلها ألفاظ. من كنت مولاه فعلي مولاه، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، قال له يوم تبوك. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن وبغضك إلا منافق، أما من سبه فقد سب الله، هذه حديث لا تصح كلها منكرة، سنده منكر يعني، لكن هي معانيها صحيحة لأنه بالمآل يعني سب في علي بن أبي طالب هو طعن في في في في في من فضله وربنا جل وعلا فيما أنزله في كتابه وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلي بن أبي طالب في هذه القضية في قضية الولاية هو مولى كل مؤمن، هذا وصف ثابت لعلي بن أبي طالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. وبعد مماته علي فعلي اليوم مولى كل مؤمن، ليس اليوم متوليا على الناس معنى الخلافة، لكنه هو كل مؤمن وليه ويحبه، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا رحمه الله ورضي الله عنه. فولايته عند أهل السنة والجماعة ولاية علي بن أبي طالب هذا من أصول السنة عندهم، يعني أنهم يوالون من ولا ويعادون من عاد عليا رضي الله عنه وأرضاه. إلا أنه كما ذكرت لك أن السياق الوارد في فضائل علي بن أبي طالب حينما أظهر الخوارج الثلب، أظهر الخوارج الطعن في علي بن أبي طالب وتكفيره، وهذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه نص على تكذيبهم أنه لم يكفر رضي الله عنه، أنه مولى كل مؤمن لا قيام الساعة كيف يكون كافرا، هذا رد واضح بين. كتبوا له يوم التحكيم إنك لم تغضب لربك، شوف الخوارج، وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة، شوف شهدت على نفسك بالكفر يعني تقول كفرت يوم التحكيم ثم تتوب، طيب يقبلونها؟ لا، نظرنا فيما بيننا وبينك، يعني حتى لو تبت ننظر، أعوذ بالله، وإلا فقد نابذناك على سواء والسلام. فرد عليهم رضي الله عنه فقال أبعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي وجهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على نفسي بالكفر، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وعندما قيل لهم عودوا إلى طاعة أمير المؤمنين لا تشقوا عصا الطاعة، قال عبد الله بن وهب الراسبي الخبيث كما جاء عنه قال لا سابق له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير. في الافتراء والبهتان نسأل الله السلامة والعافية، يعني بغض والعياذ بالله نسأل الله العافية. فهنا جاءت الأحاديث أو أظهر الصحابة هذه الأحاديث وانتشرت وظهرت من كنت مولاه فعلي مولاه ونحو ذلك. طبعا غدير خم وأشار إليها المصنف رحمه الله، قصة غدير خم هذه عليها مدار أصول الشيعة، يعني احتجون بها يقولها في كتبكم، قصة غدير خم يعتقد الشيعة أنه في غدير خم نص على خلافة علي، هذا الذي يعتقدونه في قصة غدير خم. يعني خلاصة ما يقول الشيعة خزاهم الله يقولون إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقيم عليا إماما على الناس وخليفا بعده ووصيا له، هذا كذب، كل كذب عبد الله بن سبأ. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول الشيعة وأعلن على الملأ أن عليا هو الوصي والإمام من بعده، وحصر الأئمة في 12 إماما كلهم منهم بنص ويعلن على الإمام الذي يليه. المهم الشاهد قالوا أنه الصحابة كتموا هذا الأمر، شوف الكفر، وجعلوها شورى بين المسلمين، كانت بالنص إمامة في آل البيت فجعلوها شورى بين المسلمين. وذلك الإمامة هذه أصل دين الشيعة، يعني الشيعة لما يدخلون تقول ما أصل دينك، يقول لك إمامة، ما أتيت بالتكاليف الشرع، أمنت بالله بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر كله، لا تؤمن بالإمام لسه مسلم، ما عرفت شيء. الإمامة هذه هي فكرة فلسفية صراحة، هي الولاية التكوينية، يقول الإمام ما له ولاية شرعية فقط. نحن قلنا ماذا؟ أن الخليفة الخلافة هي مشروعية بكتاب السنة وممارستها يقتضي الخطأ والصواب، فهمت؟ لكن الخلافة الراشدة في هي راشدة مهدية أمرها محمول على السلامة رضي الله عنه، أما من بعدهم خلفاء وغيرهم كذا ففي الخطأ وفي الصواب، وقد يكفر الخليفة كالمأمون. هم يقولون هذا، يقولون هو معصوم، عصمة عصمة النبوة يعني معصوم في أقواله في أفعاله، وولاية تكوينية يعني له تدبير الكون هكذا، لا يسعى لا يغلط. لذلك ننظر هي الطاغوتية عياذا بالله. فالشيعة يرون أن هذه الإمامة نص عليها. طيب إذا جاء قيل لهم أعطونا نص، طيب هذا أمر عظيم، الصلاة إذا الصلاة منصوص عليها، الحج منصوص عليه، ما بين الإمامة غير منصوص عليها. فهنا للشيعة ثلاثة أجوبة. مصرحهم يقولون حرف القرآن وهذا أصل دينهم، مصرحهم لموجودين في قم، باش تفهم نظرية القضية هذه يخرج بعد ولاية فقيه، أن الوجه الذي تقدمه إيران خامنائي وجماعة، هؤلاء جمهور علماء الشيعة يكفرونهم. يعني لو تنظر في علماء الشيعة الروافض تسأل خميني يقول كافر، هذا الخامنائي يقول كافر يكفرونهم، لكن مقموعة أصواتهم فقط، وإلا هم لا يعتقدون ولا يتفقه بهذا المفهوم، يقولون هذا كفر. وسبب قتل الصدر ذاك اللبناني وكثير من المعممين في العراق، سبب قتل قتلتهم مخابرات الإيرانية، لأنه كانوا ينشرون في هم الشيعة أنه ولا يتفقه كفر شرك، يقولون ليش أشركت في الإمام، يقول لك إمام 12 أنت تزيد ولا يتفقه، تقول شو ولاية فقيه لكن أعطيته صلاحية الإمام، هي نظرية الخميني. وكان السيستاني له كتاب قال كشف الغطاء له كتاب، كل الروافض في الأرض لهم نقد لنظرية إيران، من الذي يميل لها؟ الذين المال فقط، أما محقق الشيعة وطواغيت الشيعة المعممون السيستاني وكذا لا يقبلون. وكان السيستاني نفسه له دروس في الرد على الخميني، صوتيات كثيرة يسمع الروافض له ردود، نعم، وله كتب له فتاوى، ويفتون أصلا أن إيران دار كفر، وأنه زيارة بتسأل ممكن بعض الزنادق اليوم نعم الشيعة يفتون أن إيران دار كفر. فالحيدري كمال الحيدري اللي في ذي كفر، اسمعوا ماذا يقول في ولاية الفقيه، كمال حيدر يقول الشيرازي اللي في قم أكبر عائلة مؤممة في في في, في قم، قم هذه من أعظم مظاهرات الشيعة الروافض، الشيرازي له سلسلة اعتقل 3 مرات من أجلها، لم يباع لا خامنائي وكفر مجلس شورى الفقهاء كلهم، قل طواغيت له دروس. هذاك الذي سب عائشة وقامت عليه الدنيا الزنديقة، وتلميذ هذا الشيرازي ياسر الخبيث عنده قناة في بريطانيا مقيم، هذا يكفر إيران. نعم. ولذلك يقولون، يقول الخامنائي يقول هؤلاء هم الوهابية الشيعة، يعني محمد الدواب يعني الشيعة أيضا، قل هذا السلفي. أنا ذكرني بشنودة لما خرج متى المسكين، قلت لكم هذا أعلم رأس عندهم، لما خرج وقال شنودة يعني مخطئ وكذا وكذا، قال هؤلاء إخوان النصارى، قال إخوان النصارى يعني كل واحد يرى جهة غلو ينزل على جماعتي. نعم نعم صلى الله عليه وسلم يعني. مرضى والله مرضى. طيب طيب وليد فقي ما هي وليد فقي حتى نفهمه فقط. هو خميني هذا خبيث تعرف. هو النظام الشاه الذي وضعته بريطانيا معروف. خميني لما جاء ماذا يقول خميني؟ يقول ناس وقع فراغ هذاك المصردب لم يخرج فوقع فراغ لابد من تسييس الناس. هل هذا الخلاف وين؟ هل ولاية الفقيه للدين والدنيا أم للدين فقط؟ هذا البحث الأول. خميني له كتب في الولاية ولو في الإمامة بالعربي بالفارسي يقول أن ولاية الفقيه مطلقة ولذلك المرشد الأعلى تحت الرئيس وكل شيء في السياسة وكذا. في تيار إصلاحي في إيران يدعو إلى أنه نحن مع ولاية الفقيه لكن فقط نجعل ولي الفقيه في أمور الدين أما أمور السياسة وتدابير وكذا كذا ألي لا ترجع ولاية الفقيه نور الديمقراطية وهذا التيار مضطهد في إيران معروف تيار إصلاحي وتيار محافظ ذلك تسمعون. لكن علماء الشيعة المجالس الرسمية السيستاني الطبطبائي كل هؤلاء الرؤوس يرون قول بولاية فقيه كاتخاذ لله ولد وجعل له ندي يقول شرك أكبر مخرج من الإسلام ويعذرون المقلد فقط أما الذي يضعها ويقول يكفرونه. قل قال طيب لماذا يجاهرون بهذا؟ تعرف أن إيران مخابراتنا قتلتهم كثير الصدر الذي في لبنان صلت عليه بعد قذافي كثير ممن فجر بهم هذاك الحسين فضل الله اللي كان في لبنان له ردود على الخميني في هذه النقطة وكذا. طبعا من الذي يؤمن بولاية فقيه؟ الذي يؤمن بولاية فقيه حزب الله والعزة هذا اللي أمور مالية وكذا حسن الخبيث عبودية وكذلك الحوثيون صاروا يؤمنون بولاية فقيه وإلا فعلماء الزيدية يرون الكفر والقول بولاية فقيه يقولوا هذا زيادة على الأصل يعني احنا قلنا إمامة ماشي هي شركية أصلا لما وضع فقيه مع إمام قالوا هذا تنديد. فالشيعة عندهم قضية الإمامة من أهم القضايا إذا الاتجاه الأول اتجاه مصرح ليش ما عندهم إمامة في القرآن والسنة؟ يقول لك الإمامة منصوص عندها في الكتاب والصحابة حذفوه هذا الذي يقوله الشيرازي والسيساني كلهم وعندهم كتاب لمسمى نعمة الله الجزائري ونقمة الله الجزائري اسمه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب كتاب مجلد ضخم مطبوع في إيران يثبت فيه تحريف القرآن يقول فيه بتحريف القرآن خزاه الله. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول هي موجودة الإمامة منصوص عليها في القرآن ويؤول تأويلات باطنية من مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يقول هذه المودة في القربة استثنيت وهي الإمامة تأويل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي منصوص علي حكيم وعلي القرآن هذا وصف له من مثل أيضا عندهم كذلك عندهم هذه الآية عندهم ولكل قوم هاد يقول لكل قوم إمام وهي نبي في الصراط إنما أنت منذر عفوا صف الله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هادي قيل الله عز وجل وقيل نبي تفسيرا عند السلف هم يقول لا الإمام. وهكذا في قولهم بولد فقيه. وفي صنف آخر لا يقول بالتحريف ولا يقول هي منصوص عليها يقول معلومة بالفطرة من أصل الدين يقول ما تحتاج تنصيص بالعقل تدركها. هذا الصنف متأثر بالمعتزلة بس قليل جدا تجده في بعض كرافطات ممكن تجده يلبس هكا لحية قصيرة ورافضي هؤلاء أصلا قليل. الصنف الأول هو الكثير في علماء الشيعة هو الرسمي الذي يعتمد كتب الشيعة إذا كلمك يكلمك من كتب الشيعة ما يقول لك كذا وكذا. ولذلك لما ياسر الخبيث خرج وسب أم المؤمنين وخرج خمينائي وقال أنه لا يجوز سب النبي ولا أزواجه قام عليه ونمى الرافضة في الأرض كلها قال هذا مخالف لمنصوص الكتب كتب الزندقية الخوئي وهذا والمجلسي وغيره وغيره كلهم منصون على أن القرآن محرف. طيب عندهم صورة الإمامة صورة الإمامة ويقرؤونها على نظم صورة الكوثر ويزيدون في القرآن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليه سهرك وهكذا يقولون في يقول يزيدون عياذا بالله تبارك وتعالى في كتاب الله جل وعلا. طيب بعضهم ماذا يصنع؟ يشكل عليك بما عندك إذا أفلس، يقول لك طيب أنت في حديث غدر خم موجود مروي، والخبز بعضهم يقول لك مروي في صحيح مسلم. ترى الشيعة عندهم شبهات يتواردون عليها جميعا يعني. فمثلا يقول لك من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي من ولا أحد من عدوك، يقصق لك الحديث يقول لك مروي في صحيح مسلم. فأنت لما ترجم لا تجد هكذا وليس في صحيح مسلم. يأتيك مثلا فيقول لك هذا قصة غدير خم مروي في الصحيح، ولم يروى في الصحيح قصة غدير خم، بل روى الحاكم من صدرك، والحاكم في تشيع، طبعا القصة متنازع عليها بين أهل الحديث في الجزء الصحيح منها أو الثابت اتفق عليه، ليس في حجة، لهم. لماذا؟ إذا نظرت في الروايات الواردة، الوارد هو فقط فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بآية وصية ولا خلافة لأحد. وأما مزيد على تلك الروايات الصحيحة كالأمر بوصية لعلي فهي موضوعة مختلقة وزور وبهتان ومحض افتراء وضلال. لقد ورد من النقل الصحيح عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه نفسه ما يبطل دعوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد قرأنا هذا، قال النبي كان يراني عليه الصلاة والسلام ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الصحيح المجمع عليه في القصة ما هو؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أحد فيها، هذا ما يوجد في القصة أبدا. والثاني لم ينص على خلافة أحد بعده. غدير خم هذا موقع بين مكة والمدينة بالجحفة، جاء في صحيح مسلم، لذلكم يقول لك هو في صحيح مسلم لكن الزيادات خارج الصحيح، وهي موضوع عند الرافضة. ثم يقول قال زيد بن أرقم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيما بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد. هذا الجزء الصحيح في القصة غدير خم، هذا الثابت منها. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما الثقلين شيء النفيس وشيء الذي يدخر يعني ليوم عوزة كما يقال، يوم ذي حاجة وكذا، تسميه العرب الثقل، وضع ثقل المقصود به هنا شيء النفيس الكنز يعني. وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وضع قال له هذا الجزء الصحيح في القصة، هذا الثابت، لا تنصيص على خلاف أحد ولا أي شيء. الرافض الآن إذا كان يحتج، وهذه سميتها مرة فاتت الإلزام المشترك، تلتزم لكتبي، تلتزم بما فيها، تلتزم بكل ما في كتبي، ما تقول فقط لا، هو يأتيك القصة في مصدرك الحاكم، هنا يقول لك في صحيح مسلم قصة غدير خم، شفت تلبيس، كما يقول لك ذكره الطبري، هو يذكر طبري الآخر الشيعي في طبرية، وذكر الطبري وعمد الطبري آخر شيعي، فهذه طريقتهم خبثة في النقول. لذلك قصة المناظرات وكثير من المناظر الرافضة، طبعا هذه المناظرات كثير منها يعني للتسويق، يعني هم يأتون بأناس مرضى نفسانيين وليس لهم يعني حظ ولا نصيب، فيبدأ هذا يلقي وذاك يرد بطريقة يعني عشوائية ولا تحسن بشيء. القضية المهم في الشاهد هنا أن هذه القصة التي ثبتت. السؤال المطروح في صحيح مسلم، حسين سأل زيد بن أرقم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله بأهل بيتي، قال ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ وهذا مفصل الفرق مع الرافضة. الرافضة يقولون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل بيته، هذا عجيب. أهل الرجل في المسمى الخاص تدخل زوجته. إذ قال موسى لأهله أي زوجته. وسياق الآية الواردة في آية التطهير في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، إلى أن قال ربنا جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرافضة عندهم شبهة هنا وهي قصة البرد. لما قالت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه برد مرحل، واضح كان عليه، جزاك الله خير، كان عليه برد مرحل، فجاء الحسن وجاء الحسين وجاءت فاطمة وجاء علي بن أبي طالب ودخل تحت البرد، فقال فأردت أن أدخل، قال أنت بخير، ثم تلا قال: إنما يريد الله ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الرافضة هنا هذا التنصيص، هذم عندهم أهل البيت، آل علي فقط، حتى آل عقيل كذا لا يدخلون، جميع حتى من آل البيت عندهم آل علي فقط، وأيضا ذرية الحسين من زوجته الفارسية، مباشرة عصبية هكذا، ما يقول ذرية الحسين من زوجته الفارسية، يقول لك هؤلاء الأئمة. طبعا أنت بخير أنها لا تدخل، علي ليس لها بمحرم، هذا معروف يعني. فلا ينفي أن يكون زوجته يعني أهل بيته، ولذلك قال زيد بن أرقم: بلى، يعني أزواجه أو زوجاته من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرمت الصدقة بعده، يعني هم خواص. من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هذو الأربعة. الرافضة عندهم آل علي فقط، فهمت؟ هم أهل البيت. أما آل جعفر، آل العباس، آل عقيل ليسوا من أهل البيت. قال: كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة. قال: نعم. وجاء عند غير مسلم كالترمذي ورواه أحمد أيضا في المسند والنسائي في الخصائص والحاكم وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم في زيادة في هذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. هنا هذه من كنت مولاه فعلي مولاه، كما قلنا هذه فيها ولاية علي أنها إلى يوم الدين، هي فيها رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره ربه بالفتنة التي ستقع، ففيها رد عمن يقول علي كفر يوم التحكيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تولى علي ولا يتولى النبي كافرا، فهذا دل على أنه على إيمانه، يبقى على إيمانه، ومودته ومحنته في هذه الأمة كمحنة عيسى بن مريم في بني إسرائيل. طيب، أما الزيادات التي سمعناها: اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، فهذه منها الضعيف الواهي، واضح، ومنها شديد الضعف، ومنها الذي هو من المكذوب، مثل: رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار، هذه لم تزوج. طيب، وسبب ذلك كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: سبب ورود هذه الأحاديث، يعني سبب الورود كسبب النزول، يفهمك مقصد الحديث. يقول ابن كثير في البداية والنهاية في التاريخ، يقول: إن علي رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال، لما استعمل يعني بسبب من ذلك الجيش، بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، لذلك والله أعلم قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا لما رجع صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه وفي طريقه إلى المدينة من غدير خم، فبرأ ساحة علي ورفع من قدره. هذا سبب ورود هذه الأحاديث. ونبه على فضله: ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر كلام إلى أن رجع إلى المدينة، ولم يتكلم وهو في مكة في حجة الوداع أو في يوم عرفة، وإنما أجل الأمر إلى أن رجع، فهذا يدل على أن هذا الأمر خاص بأهل المدينة، فهم الذين كانوا مع علي في الغزو. ثم الناظر في جميع الروايات التي جاءت في حديث غدير خم يجد أنها كغيرها قد خلت من الأصل الذي يساق من أجل حديثه الغدير، وهو تعيين علي وصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد الخلافة إلى الأئمة 12 من نسل فاطمة رضي الله عنها، فهي لا تدل على الولاية التي هي الإمامة أو الخلافة، ولم يستعمل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى، يعني الولاية في القرآن، وهذه مهمة جدا، لم تفسر بالسلطة والإمامة، الولاية شيء والإمامة شيء آخر، بل المراد بالولاية ولاية المودة والنصرة والمحبة وهذا المراد. سيجعل الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ود علم محبته. قال الله المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، وهكذا بعض أولياء بعض. ومعنى الحديث من كنت ناصرا وموال له فعلي ناصره ومواليه، ألا من والاني ونصرني فليوالي عليا وينصره. وهذه إشارة لما سيقع من الفتن بعد ذلك رضي الله عنه. وحاصل معناه أنه يقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث ليس فيه دليل على الولاية. كذلك قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي رضي الله عنه من الذين آمنوا. فالحديث يدل على أن عليا ولي من الأولياء، تجب له الموالاة وهي المحبة والنصرة والتأييد. عموما خطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم أراد بها تبرئة ساحة علي ورفع مكانته والتنبيه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس الناس الذين كانوا معه في اليمن وأخذوا عليه بعض الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفعل ذلك أثناء موسم الحج لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة في أهل المدينة، فنبه بهذه الخطبة على فضله وقدره رضي الله عنه، ولا علاقة بذلك بالتنصيص على الإمامة أو الوصية. فهمتم؟ هذا ملخص الكلام من كثير جيد يعني في النقطة هذه. في قضية سبب الورود مهمة هذه فقهة، في رسالة اسمها سبب ورود الحديث، في شخص جمع أحاديث وذكر أسباب ورودها، مرت بي الرسالة هذه، فكرة جيدة كأسباب النزول يعني، لأنك تعود لما تفهم أنت آية ترجع سبب النزول تفهم، فلما يجي حديث تفهم لماذا ورد، لماذا قاله عليه الصلاة والسلام الباعث عليه، تفهم أنه من كتب مولاه فعليه مولاه. هذا قيلت لما وقع بين بريدة وكذا ما يقع رضي الله عنهم جميعا، فالنبي أراد أن يبرئ ساحته وأن عليا ذو علم ذو قدر وأن من والاه وكذا. وإذا في بعض الروايات قال يا بريدة لعلك تبغض عليا فإن كنت تبغض فأحببه، قال فأحببته. معروف القصة كما رواها أحمد في المسند وغيره. واضح يا جماعة؟ فكرة الوصية فكرة يهودية خذ عبد الله بن سبا، هي وصية في آل داود، نفس الفكرة أخذها عبد الله بن سبا ووضعها للرافضة فبقيت فيه. نعم فكرة الوصية بعد طور صارت الولاية والإمامة وهذا الذي يبحثونه. وضع جمع. وعلي بن أبي طالب أيضا بعد ذلك صارت فضائله لما خالفه الخوارج وجعلوا يطعنون فيه في صحبته ودينه وعلمه، فجعل يذكر. وهذا يجوز للفاضل إذا طعن فيه سفهاء بالبهتان أن يظهر بعض فضله ويكون باب تحدث نعمة الله عز وجل وليس باب الافتخار وهذا الباب. طيب نعم نسمع. باب ذكر ما أعطى ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالسداد والتوفيق. علي رضي الله عنه، وهذه نقطة مهمة جدا، وتبويب الآجري هنا في فقه. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب انتقص الخلاف مع الخوارج في التأويل، قال يقاتل على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله في حديث أبي سعيد الخدري. علي بن أبي طالب ذاك الذي يخصف نعلق الفلشفتنا فإذا علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قاتل على تأويل القرآن، هنا ظهر علمه ظهر فضله، فهو طعن في علمه. ومن ينظر في حال علي رضي الله عنه وارضاه في قضية العلم والفضل رضي الله عنه وارضاه يرى عجبا. ستسمع كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون لعلي بن أبي طالب في القضاء. طيب من كان عنده علم في القضاء وفقه في القضاء، لأنه القضاء القاضي يشترط ما يشترط للمفتي من العلم، طبعا يحتاج علم شرعي، لكن يزداد القاضي بالفتنة لأنه المفتي يجيب دون فصل بلا قرائن ولا إثباتات ولا أي شيء. قل امرأة طلقت ثلاث مرات كذا كذا، يقول هذه طالقة. لكن لو جاءه شخص عند القاضي يقول طلق زوجي ثلاث مرات، يقول طالقة، لا هذا مفتي. فأولا يتثبت، ماذا قلت؟ مجنون، ما اسم مجنون، كذا أشياء مش متوقفة فقط ولا صار مفتيا. ولذلك القاضي عمله أعم، من يحسن القضاء بهذا المعنى يكون دقيق في العلم. وهذا نبه ربنا إلى فضل سليمان، قال وداود وسليمان إذ يحكمان، هذا القضاء في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آشينا حكما وعلم. كلاهما عندهم علم وحكم، كلاهما قاضي، كلاهما عنده علم، لكن في هذه النقطة فهم سليمان. قالوا أو غير ذاك؟ قال فما ترى؟ قالوا أرى أن تعطي هؤلاء كما شاف صحيح عن أبي هريرة. وليش تدي أول قضية في تاريخ دمشق في ترجمة في سيرة سليمان عليه السلام، قال أنه مرة جاء قوم لداود وقالوا فلانة، وكانت امرأة جميلة عفيفة، قالوا تزني بكلبها، فأربع شهور خلاص الرجم. فسليمان يقول داود عليه السلام أو غير ذاك؟ قل له كيف؟ قل أدخلهم واحد واحدا يصفون لون الكلب. فأدخل الأول، قال ما لونه؟ قال أسود، ثاني أبيض، ثالث أشخم، يعني شكلهم لون كما يقال، حرفا مكذبين. فجلدوا حد القذف. فسليمان أوتي ذكاء. كذلك في الصحيح لما جاءت امرأتين تتنازعان ولدا، الأولى تقول ولدي والأخرى تقول ولدي، هي واحدة فيهم تعلم ليس ولده ولكن أرادت تأخذه، فداود حكم به للأولى التي أمسكته وليست أمه. فقال سليمان عليه السلام أو غير ذاك؟ أبوه، هذا أبوه وورث سليمان داود عليه الصلاة والسلام. قل ما ترى؟ قال أرى أن نأتي بسكين ونقسمه. فقالت صغرى هو ولدها، الأخرى ساكتة بكت وقالت لا تأخذه لا يقسم بالسكين. فاستدل بهذه القرينة على أن هي أمه، يعني الأخرى ما حركت ساكنة، يقسم بالسكين خلص. فهمت؟ فكان فيه فطنة وفيه ذكاء. هذا حتى تقرأ في قصيرة إياس بن معاوية، كان ذكيا جدا، كان ذكيا رحمه الله. أبوه معاوية بن قرة لما ولد في عقيقته جمع الصحابة ودعا وأمن الصحابة في عقيقته. فذكروا من قصته مرة جاء رجلان قد أسلف بعضهم بعضا أمانة وديعة، أعطاه وديعة وسافر مال كثير. فلما رجع أنكر الرجل، قال ما أعطيتني الوديعة ولا أعرفك ولا رأيتك أنت أصلا، يا رجل يا رجل، قال ما رأيتك ولا أعرفك. إلى القاضي، ذهب للقاضي. طبعا ما إيش معاوية حتى في العلم، وأنت لما جي شخص يدعي شخص تقول البينة، تعرفه عندك بينك تعرفه، لا عندك إثبات، لا شهود، لا قرائن، لا كل هذه ما موجودة. لينصرف الثاني تحلف، واليمين على من أنكر، تحلف أنت قال أحلف، رجل مستعد يعني. فيس معاوية رأى كأنه الأمر ليس، فقال أخراهم أجلس، قال أنت الذي تدعي المال أنك أعطيته، لأن غير هذا تواعدت، أين تواعدت؟ ما قال عند شجرة كذا وكذا، قال اذهب لعل صاحبك هناك، ليس هذا ممكن اشتبه عليك الصورة. قال يا قاضي هذا أعرفه بشعبي ولعن. قال اذهب اذهب انظر انظر، فإن الرجل قد ينسى. فذهب ويسمع يقضي في المساء، خلاص فوت القضية. فالتفت الرجل قال وتظن صاحبك وصل الشجرة؟ قالوا لا بعد. قال قم. قال له صاحبك وصل الشجرة؟ قالوا لا. إذا نعرف المكان. فقال له قم أنت صاحب المال. في نوع فطنة وفي ذكاء رحمه الله. فلذلك أيضا يشترط في القاضي أنه يكون عنده علم بعرف الناس. وكان كثير من القضاة يجلس في مجالس العامة، يعرف الألفاظ التي تقال في القذف والألفاظ التي، نعم المفتي علم فقط. فإذا قيل شخص، هذه النقطة التي أردت أن أصل إليها، عنده علم في القضاء، يعني قد غاص في بحر الفقه، يعني دقق في المسائل جدا، ما يكون أحد يقول لهذه المرتبة التي هي من أعظم المراتب الفصل بين الناس. علي بن أبي طالب كان كثيرا، وممكن وقت المغرب الآن، نعم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن يسر الله وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.